أحصان الدنيا راحلا وللأحباب مودعا وللأهل مفارق، ولا أدري روحي إلى الجنة فأهنئها أم إلى النار فأعذبها. كيف أشكو إليك حالي وأنت أعلم بحالي مني، وكيف يخيب أملي وأنت عفوي ورجائي. أنت القائل في كتابك إن وليي الله الذي يتولى نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فأعدني من عبادك الصالحين وأنت تعلم ما في قلبي وما في نفسي، وأنت تعلم جبيني دائما يسجد لك، وتعلم أن لساني لا يغفل عن توحيدك وذكرك لحظة واحدة، وأنت تعلم ما في قلبي من حب وتقدير إليك يا أرحم الراحمين. صلاة وسلاما على المعلم البشرية الأول حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وعلى أحبابه. أيها الإخوة المؤمنون، أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذه الليلة وهذا الاحتفال الطيب في حلول شهر رمضان الكريم، وقد جئنا بدعوة خاصة من المعلم هاشم والمعلم عمتر والمعلم عبد الفتاح وأهل هذا الحي الكرماء في هذه الليلة التي تقام كل عام في مثل هذا اليوم احتفالا واحتفاء بحلول شهر رمضان الكريم. أيها الإخوة المؤمنون، وقد سعدت بحضراتكم في هذه الليلة أن يكون معنا علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، فضيلة القارئ شيخ محمود محمد صابر. أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا يغفر لنا ربنا بني إسرائيل النبي. Yeah. النبي علي نور وإنهم لنا ذلك وأورثنا بني إسرائيل فأتبعوهم مشركين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا قال كلا فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فلما Thank you. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا قال كلا قال كلا إن معي ربي سيهدين فلما Arena! ومن معه أجمعين. ثم أغرقنا الآخرين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل تلك كالطود العظيم. ثم أغرقنا الآخرين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. قال أفرأيتم ما قلتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدوٌ لي الذي هو يطعمني ويسقين. وإذا مرضت فهو يشفين. وإذا مرضت فهو يشفين. والذي يميتني ثم يحيين. رب العالمين الذي خلقني فهو يهدي. واجعلني لسان صدق في الآخر. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. واجعلني الذي خلقني فهو يهديني. والذي هو يطعمني ويسقيني. وإذا مرضت فهو يشفيني. والذي يميتني ثم يحييني. والذي يطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وسيدنا النبي يا شيخ محمود نسمعها تاني عشان خاطر الاستاذ عبد الفتاح ابو عبد الرحمن تاني جوابها والله تاني. صلي على حضرة النبي، لا يخرب بيتك يا لما تصلي على النبي. الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحييني أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعل لي من ورثة جنة النعيم. صدق الله العظيم. الذي خلقني فهو يهديني. كانت هذه هي ضمن التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها على مسامع حضراتكم علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وعقار الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالمعالي فضيلة القارئ شيخ محمود محمد صابر، والتي كانت ضمن هذه الأمسية وهذه الليلة التي تقام احتفالا واحتفاء بشهر رمضان الكريم بدعوة خاصة من الحج هاشم والحج عنتر والحج عبد الفتاح. وأشكر كل السادة الحضور معنا في هذه الأمسية الدينية الذين جاءوا بكل الحب والإخلاص. أشكر الحج فيصل الغطوري عمدة الغطوري، الحج علي جمال، وكل السادة العمد الكرماء الفضلاء الذين جاءوا معنا في هذا الاحتفال الطيب المبارك. هذه الأمسية التي تقام دائما في كل عام في مثل هذا الموعد بدعوة من صاحب الأدب الرفيع والخلق العظيم الذي عرف عنه بالرجولة والشهامة والكرم، حج هاشم، حج عمتر، حج عبد الفتاح، وبحضور الأخ الحبيب المصور الأول والمعد للقنوات الفضائية الأستاذ ناصر صلاح، صاحب ورئيس وموقع منتدى سفراء القراء على شبكة الانترنت العالمية، الذي يقوم بإخراج هذه الليلة أشكر فضيلة الشيخ محمود صابر الذي اعتذر عن أكثر من عزاء من أجل إقامة هذه الليلة والاحتفال بهذا الليلة، دل ذلك فإنما يدل على الرجولة وعلى الأصالة وعلى المبدأ الذي يرتبط به الإنسان مع الآخرين. ويعلم الجميع أنني قمت بتأخير سفري إلى المملكة العربية السعودية أنا والوالدة الذي كان موعدنا هذه الليلة، ولكن نظرا لحب وتقدير هذا الرجل في قلبي من العام الماضي، ويعلم الله أنني أحببته بكل حب وإخلاص، لأنني أرى النور في وجهه والبشاشة في وجهه، وأهل الكرم والعفو والصفح دائما لا بد لهم أن يكون لهم هذا التقدير.